إبان السعي لرفع بعض قضايا أمتنا المباركة، والعزم الأكيد على الرقي بها في معارج الأمن والمجد البالغ. تنبلج في الآفاق قضية مؤرقة، قضية مفزعة مسهدة مفجعة، أثارها المدمرة في انتهاب أو انتهاف مخالبها الحادة لا تفتأ في استحصاد وبراثنها الكاسرة للناس. إنها معضلة مآسيها مطوحة ولأنس البيوت وأهلها مصوحة، كيف لا وهي تفتك بالنفوس فتكا وتهتك بالأرواح هتكا. فكم من أرواح حصدت، وكم من نفوس أزهقت، وكم من بيوت دمرت، وكم من أسر شتتت، وكم من أطفال يتمت، وكم من نساء ترملت، كم بترت من أطراف وطمست من أوصاف. رحماك ربنا رحماك، فمنك سوابغ الألطاف. تلكم يا عباد الله هي ما يقضي المضاجع ويدع النفوس من حوادث السيارات والمرور، وما تحمله من خطب مريع كبير. إخوتي، ليس يخفى على شريف علمكم أن من المقاصد لشريعتنا الغراء حفظ النفس وإعلاءها وصونها عن الإزهاق والإهلاك. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. مما لا ريب فيه أن للطريق في الإسلام حقوقا وللطريق آدابا، متى امتثلها السالك نال غايات ساميات، كما أنه لا مراء أن السيارات والمركبات في هذا العصر غدت من وسائل النقل المهمة التي يشق على الناس الاستغناء عنها، كما أنها من نعم الباري التي تستوجب الشكر منا، بل الثناء لله سبحانه وتعالى، بل هي من بواعث السعادة والمنن. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: من سعادة المرء المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. أخرجه البخاري. ولكن استدراك مخزون كظيم، ومع التطور التقني والتفاني الصناعي في إنتاج أحدث المركبات المزودة بأدق وسائل السلامة ودواعيها وأوفر أجهزتها خافيها وباديها، إلا أن نزيف الدماء في الطرقات لا يزال مهدراً، وتتناثر الأشلاء جراءها لا يزال همًا رعيبًا. وتطالعنا الإحصاءات المروعة أن نسب الحوادث السير في ارتفاع وازدياد دون انخفاض أو انتقاص، تحصد الأرواح في الغدو والرواح، تفجع الأسر والبيوت، تبدد الأموال والممتلكات، وتعند الأفراد والمجتمعات، ويعظم ذلك في مواسم الصيف والإجازات حيث هناك السفر والارتحال. بلغت نسب وإحصاءاتها أهوالاً أرقاماً مذهلة، حيث ناهز عدد الوفيات في العالم سنوياً 2 مليون حالة وفاة، وبلغت عدد الإصابات 30 مليون إصابة. وعلى الصعيد المحلي بلغ عدد حوادث السير في عام واحد زهاء 500,000 حادث أو يزيد، ثلث صرعاها من فلذات الأكباد من فئة الشباب. نتج عن ذلك أكثر من 6,000 متوفى، وقد زاد وما يربع على 40,000 مصاب، أي ما يقارب حالة وفاة في كل ساعة. لنزور المستشفيات وأقسام الطوارئ لنرى أن أكثر من ثلث أسرة المشافي يشغلها مصاب حوادث السير، وتكاليفها المادية تعادل بعض ميزانيات دول بأسرها. فلا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله من هذا الداء الزمن الذي دهى الخلق في هذا الزمن مما يفوق أثار الحروب العالمية المدمرة والخطوب والكوارث. ولا تسأل يا أيها المحب عن الذين اخترموا في شرخ أعمارهم وأوج نفعهم وعطائهم لأسرهم وآبائهم وأمهاتهم وفلذات أكبادهم، كانوا لهم بهجة وحنانا ومسرة وزينة وحبا وقرة عين، بل كانوا من صفوة الأفاضل وأمثلهم وأنبلهم وأنفعهم لمجتمعاتهم. فيا لله، ثم يا لله، كم من عالم النحرير في حادث فظيع قضي، وداعي موفق مضى، وطود في البر والإحسان هوى، وكم من محب خير ذهب وذوى. ولكن يا عباد الله، ما باعث ذلك؟ ومن أين أتانا ذلك؟ ومن أين منشأه؟ ما سببه؟ كل واحد منا يقول: السرعة القصوى والتجاوز السافر والتفلت واللامبالاة، والتفلت واللامبالاة، والتفلت واللامبالاة في تعدي إشارات المرور التي ما وجدت إلا لحفظ النظام وسلامة النفوس. حدثني في الجمعة الماضية من قد يكون حاضراً معنا من العاملين في المرور أنه وهو حاضر لصلاة الجمعة في الأسبوع الماضي يقول: رأيت صاحب سيارة تجاوز 3 إشارات، وبحكم واجب عمله تتبعه، وإذا به رجل ليس بسفيه وليس بشاب طائش، وإذا به رجل يظهر عليه الرزانة. فقلت له: يا أخي، ما دعاك إلى هذا تقطع 3 إشارات؟ قال: أني أريد أن ألحق بالصلاة. سبحان الله! النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالسكينة إذا حضرتم إلى الصلاة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. حتى إنه يقال أن الرجل ما دام ذاهباً إلى الصلاة فهو في صلاة. وهذه الحال تحصل أيضاً حتى في صلاة الفروض، تجد أحدهم إذا رأى أن الإمام سيركع يهرول: لماذا؟